في السنة الثالثة من الهجرة، والغزوة الأولى بدر في 17 من رمضان في السنة الثانية. شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء قال الفقهاء الشجة لا تسمى شجة إلا إذا كانت في الرأس أو في الوجه تسمى شجة، أما إذا كان في سائر الأجزاء تسمى جرح. شج النبي صلى الله عليه وسلم يومه، يعني ضرب مع وجهه حتى سال الدم على وجهه، هذا الأولى. وكسرت رباعيته فدخلت حلقتي المغفر في وجنتيه، وجرح شفته السفلى، لأن غزة أحد قتل معه صلى الله عليه وسلم سبعون شهداء أحد، وهو حصل عليه ما حصل صلى الله عليه وسلم، سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. في رواية كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم ويدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قيل إن كان في قرب الرسول رجل من الأنصار، طبعا المخبر من هم؟ طلحة. في مسجد هنا قبل أن يهدم، قبل أخريجي مسجد قديم يسمى، قبل يهدم مسجد أخريجي ينصب المسجد؟ ايه داخل ايش يسمى؟ المسجد يسمى مسجد أخريجي. لا لا حاجة خايفة السوق يسمى جبهة الفاصة، مثل عفجر عفجر يسمى المسيحي هذا فاصة غير مالك مسجد مالك مالك إذا مالك ما هو معنى هو مالك هذا مالك اسمه اسمه حاصل مالك إذا مسيحي مالك. طيب هذا الرجل نسيت اسمه، قال لي شيء آفة وآفة العلم النسيان. ما هو عابر على وزن مالك من سنة الحاصل من هذا جعل يشفط الدم بشفتيه من وجه الرسول، فسأله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بالدم يا مالك مالك بن نسيان، قال ازدردته يا رسول الله بلعته وظن أنه مجه، لما قال له ذلك قال يا مالك أنت ما استكمل ما تمسكنا أنت من حب الرسول الحب الحقيقية ما هو بلا صفي من نهر على القبور. أعوذ بالله والله ما كان الصحابة يعرفون هذا، والله ما كان يعرفون هذا، وهم حبه صلى الله عليه وسلم خالط دماءهم وعظامهم ولحومهم، العالم الداخل ثم يسمون يهرعون القبور. أعوذ بالله من البدع فإنها بريد وكفري، واحد منهم يدخل مع الباب صلم على رسول كفر، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر ذنوب يمسح على الأرض، وإذا خرج قال كذا بس. أعوذ بالله مخالفة هدي رسول الله. فقال لن تمسك النار يا مالك، ما يوم صد مجه دم لكن بلعه، وقال له أنت مسكنا رضي الله عنه. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد وكسرت رباعيته، نقف عند هذه قليل كما قال الفقهاء رحمهم الله. الله عز وجل قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خلق الله للإنسان ذكرا أو أنثى